السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني كنت عزمت أن لا أستطرد في التعليق على التشهد وما جاء فيه من ألفاظ، وخاصة ما كنا قد بدأناه في الاستعاذة من أربع. تكلمنا عن الاستعاذة من جهنم ومن عذاب القبر، تكلمنا عن هذين، تكلمنا عن فتنة المحيا والممات، وأصر بعض إخوانكم على أن نتكلم عن المسيح الدجال ولو بشيء مقتضب لإتمام الكلام والبحث، حتى يكون العدل بين الكلام على هذه الأمور الأربعة العظيمة. فأقول وبالله أستعين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من أربع بعد الانتهاء من التشهد، فقال: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد يقول قائل إن فتنة المسيح الدجال تقع في الدنيا، وكان قد وقع الاستعاذة من فتنة المحيا، ألا يدخل أو ألا تدخل فتنة الدجال في فتنة المحيا؟ نقول بلى، لكن خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر العموم لما فيها من الفتنة العظيمة، حتى جاء في الحديث أنها أعظم فتنة تقع على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ففتنته عظيمة جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، مع أن الأنبياء كانوا يعلمون بأن الدجال المسيح وهو مهدي اليهود، لكل أمة مهدي، فمهدي اليهود هو المسيح الدجال، ومهدي النصارى الذي ينتظرونه هو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومهدي الرافضة الشيعة الإمام الثاني عشر من أئمتهم، وهو محمد بن الحسن العسكري. لكن محمد بن الحسن العسكري في عقيدة الرافضة الشيعة اختفى في السرداب، والسرداب هو حفرة تشبه حفرة الجرذان، يعني غار في متع الضبات، لكن بنوا عليه بناية عظيمة، وهذا منذ سنة 71 و200 للهجرة، احنا رأنا 1434. اختفى منذ ذلك الوقت، وجعلوا له سادنا ينادي منذ طلوع الشمس إلى غروبها: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، حتى يخلصهم ويخلص العالم كما زعم. لكن محمد بن الحسن الحقيقة أنه لا وجود له في هذه الدنيا، لأن أباه الحسن العسكري كان عقيما لا يولد له. لكن الرافضة وعلماء الرافضة ومن يعاونون الإمام كما زعموا تعودوا على جمع الأموال، جمع الخمس، وهم إلى الآن يجمعونه للإمام النائب أو الفقيه النائب عفوا، وهو ما يسمى عندهم بولاية الفقيه. فلما علموا أن الخمس سينقطع عنهم بموت الإمام الحادي عشر عندهم وهو الحسن العسكري، ادعوا أنه قد ولد له ولد لكنه اختفى مباشرة في السرداب ولم يره أحد، وبقي الرافضة بخفة عقولهم كما وصفهم أهل السنة، بقوا ينتظرون هذا الإمام إلى اليوم، إلى اليوم يضعون أمام هذا السرداب فرسا مسرجا بأحسن سرج، وواحد عند هذا السرداب ينادي اخرج يا مولانا، وعند أهل السنة مهدي ينتظرونه، وهذا قد ثبتت به الأحاديث الصحيحة، وأنه يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدناني من ولد عدنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليلة ويبايع بين الركن والمقام ويقود جيشا عظيما تجاه بلاد الشام قاصدا بيت المقدس ليحررها من اليهود ومهديهم الدجال. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقتلون اليهود، وكل حجر أو مدر يختفي وراءه اليهودي ينطق ذلك الحجر ويقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. هذا قد ثبتت به الأحاديث الصحيحة يا إخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد أو شجر الغرقد أو إلا الغرقد فإنه من شجرهم. ولهذا هم الآن يسعون ويجتهدون لغرس هذا النوع من الأشجار، وهم يعلمون أنهم مدركون، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا غضب الله عليهم بأنهم علموا ولم يعملوا. وهكذا يشبه اليهود كل من علم ولم يعمل. فالدجال يا إخواني نعوذ بالله من فتنته وشره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، ما تجيش القفازة ويقول: لا أنا الحمد لله عقيدة ما شاء الله ما يحركنيش، أنا نعرف كاع الأحاديث الدجال، غير يدخل روح لهنا مباشرة جاته. فعليك أن تنأى يا أخي، هو الواجب على المسلم أن ينأى عن الفتن عموما، وين تكون الفتنة أهرب منها. تلقى ناس متضاورين وكما يقولوا حنايا ناس يضاربوا بيناتهم، انت فوت ومر، ما تسمع كلمة دونية ما تدخل في هذه الفتن. كل فتنة ينبغي أن ينأى عنها المسلم، وأعظم فتنة ينبغي أن ينأى عنها المسلم هي فتنة الدجال الأعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن المسلمين ويثبتهم، قال: إن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. ونعم الخليفة رسول الله، ونعم الخليفة ربنا جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين للثبات على دينهم فيقول: يا عباد الله فاثبتوا، ففتنته عظيمة. والكلام عليه من أوجه: الوجه الأول، ما هو زمن الدجال؟ متى يخرج الدجال؟ جاء في الأحاديث الصحيحة أن أول أشراط الساعة الكبرى هو خروج الدجال. ومتى يخرج؟ الله أعلم، فإن هذا غيب أخفي عنا، كما أخفى الله جل وعلا عنا أشراطها أو زمن أشراطها، فإننا لا نعلم وجودها أو لا نعلم حدوثها إلا بعد أن نشاهدها. كذلك الدجال نعلم يقينا أنه يخرج قرب الساعة، وهو أول أشراطها الكبرى، يخرج ولا يعلم أحد متى يكون خروجه. وقد قيل لي إن أحد الدكاترة من ناحية ماليزيا أظن ملأ الشبكة العنكبوتية الانترنت بتحليلات لا أساس لها من الصحة، وكأنها براهين يثبت من خلالها أن أشراط الساعة الكبرى بدأت. ومن براهينه التي ذكرها أن الدجال قد خرج، نقول هذا غير صحيح، ولم نرى في هذه الدنيا ما يدل على أن الدجال الأعظم قد خرج، ولو خرج لظهر أمره. وربما يكون قد خرج لكن لم يزل بعد لم يعلن كونه إلها وربا، كأن أول خروجه يدعي أنه مسلم، ثم يتدرج بعد ذلك إلى ادعائه النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، وبها يفتن الأمة ويفتن الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فزمن خروج الدجال لا يعلمه إلا رب العالمين، لكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول أشراط الساعة الكبرى، نعوذ بالله من شره. وأما مكانه أو مكان خروجه فإنه يخرج من جهة المشرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا الفتنة، من ها هنا الفتنة، من ها هنا الفتنة، وأشار إلى جهة المشرق، ونقصد بجهة المشرق جهة خراسان، فإنه يكون هناك ويمر على أصفهان أو أصبهان كما جاء في صحيح البخاري من رواية أبي بكر الصديق، ويتبعه من يهود أصبهان. وللعلم فإن أصبهان هي من أرض إيران، وللعلم أيضا أن إيران تحوي يهودا بشكل كبير جدا، وللعلم أيضا أن مدينة طهران ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، وفيها معابد اليهود ومعابد البوذيين ومعابد النصارى، لكن أهل السنة ليس لهم فيه مسجد واحد. هذا الدجال يخرج من جهة المشرق ويمر على أصبهان أو أصفهان، ويتبعه منها 70,000 من يهودها على رؤوسهم الطيالس، طيالس هذه التي يضعونها هنا على أعلى الرأس. فمكانه إذن جهة المشرق. يخرج من تلك الجهة وليس له هم إلا المدينة النبوية. وهل يقال المدينة المنورة؟ هذه تسمية حادثة جاءت متأخرة، والأولى أن تسمى باسم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال المدينة النبوية تشريفا لها. فيخرج الدجال وهمه الأعظم هو أن يأتي المدينة النبوية، لأن فيها أفضل البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وفيها مأرز الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إنسان لما تختلف عليه الأمور وتدلهم الفتن، فأول طريق يجده يسلك به إلى المدينة فإنه يفعل ذلك كما تفعل الحية. حية إذا شعرت بالخطر فإنها تدخل أول مدخل يمكنها أن تدخله كذلكم الإيمان، فإن المدينة مأرز الإيمان. يأتي إلى المدينة ويدخلها من جهة الشام والعراق، يدخل الجزيرة من جهة الشام والعراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل خلة بين الشام والعراق. فإذا جاء إلى المدينة وجد فيها ملائكة يحرسونها، جاء في الأحاديث على كل نقب من نقابها ملك مصلة بسيفه. فالله تبارك وتعالى قد هيأ المدينة بأن جعلها محاطة بالجبال هي ومكة، وعلى كل نقب يعني على كل فجوة بين جبل وجبل جعل الله عز وجل ملكا بسيف يحرس المدينة من أن يدخلها هذا الدجال الأعور الكذاب. لكن لا يطيب له أن يرد عن المدينة فيصعد جبل الجرف، والجرف على ميلين من المدينة وهو خارج الحرم، ويصعد هو وأصحابه وأتباعه وجنده اليهود فيقول لهم انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا قصر محمد، هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أن هذا المسجد يصير أبيض، ونعته هذا الدجال بأنه قصر محمد لأنه المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المدينة ترجف ثلاث رجفات، تزلزل ثلاث زلازل، فيخرج أهل المدينة أعني المنافقون منها، فيخرج المنافقون من أهل المدينة إلى الدجال كلهم، فتخلص يومئذ للمؤمنين فلا يبقى فيها منافق واحد. حتى إن الرجل كما جاء في الأحاديث إن الرجل ليمنع أهل بيته وزوجه فيمتنعون ويقولون نقصد ربنا نقصد ربنا، أو كما جاء في الأحاديث. أما دعوته فأول ما يخرج هذا الدجال يدعو إلى الإسلام. وهنا أنبه يا إخواني إلى كثرة من يزعم أنهم يدعون إلى الإسلام، وقد أعطاهم الله جل وعلا فصاحة وبيانا عظيمين، لكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، وهذا الدجال منهم وهو أعظمهم. فإنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام، ثم يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية ويزعم أنه رب يعبد دون الله تبارك وتعالى. وأما فتنته فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالشر، قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهي والله أعظم فتنة، نسأل الله أن يعيذنا منها، ونسأل الله أن لا ندركه ولا يدركنا أصلا، ونموت ونتهنى بعدم لقيا هذا الشر وهذه الفتنة العظيمة. الله تعالى يجري على يديه خوارق عظيمة، وهي فتنة حقيقية لمن ضعف إيمانهم وللمنافقين. فإنه يأتي القوم الذين يتبعونه فتنبت أرضهم، وترجع إليهم مواشيهم أدر لبنا وأثمن لحوما. لماذا؟ لأنهم اتبعوه وكانوا قبل ذلك ليس عندهم شيء فيتعجبون. ويأتي القوم الذين كانوا في رغد من العيش فيكفرون به لأنه دجال فيصبحون ممحلين لا شيء عندهم. وهذا من فتنته العظيمة ومن فتنته أنه يأتي الخربة وهو المكان المهجور الذي ليس فيه شيء فيأمره أن يخرج كنوزه فتخرج كنوز تلك الأرض تتبعه كيعاسيب النحل كما جاء في الحديث من ذهب وفضة. ومن فتنته العظيمة أيضا أن الله جل وعلا يجعل له جنة ونارا، فجنته هي النار التي يلقاها الكفار عند الله تبارك وتعالى، وناره هي الجنة التي يجدها المؤمنون عند ربهم جل وعلا. فمن أطاعه أدخله جنته وهي نار رب العالمين، ومن عصاه فإنه يدخله ناره وهي جنة أو الجنة التي أعدها الله جل وعلا للمتقين. ومن فتنته العظيمة أيضا أنه يسلط على شاب من هذه الأمة فيقول من أنا؟ فيقول الشاب أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويموت ويرى الناس أنه قد مات، ثم يأمره بأن يحيا فيحيا ذلك الشاب من جديد، ثم يقول من أنا؟ فيقول الشاب أنت الدجال الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويذبحه أمام الناس ثم يأمره أن يحيا فيحيا من جديد. كل هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يجعله فتنة للناس في آخر الزمان. ثم يسلط عليه في المرة الثالثة فلا يتمكن من قتله، وهذا الشاب هو آخر من يسلط عليه هذا الدجال، ففتنته عظيمة جدا. أما مقدار لبثه في الأرض فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، وللعلم فإنه سمي المسيح، والمسيح فعيل بمعنى فاعل فاعل وبمعنى مفعول. بمعنى فاعل أي أنه يمسح الأرض كلها، يعني يمر على كل الأرض في هذه 40 يوم. أعطاه الله عز وجل قدرة أن يتنقل من مكان إلى مكان بسرعة بحيث يتمكن من مسح جميع الأرض. وقيل مسيح بمعنى مفعول أي ممسوح، وهو ممسوح عين اليمنى، ممسوح العين، عفوا ممسوح العين، كأن عينه عنبة طافية، جاء في بعض الرواية طافئة، وجاء في رواية كأنها نخاعة في جدار، أي نخامة في جدار، فهو بشع الصورة. ومن مشيئة الله وقدرته أن يكون مكتوب على جبينه كاتب، وهذه الكتابة يقرأها كل مؤمن وليس كل منافق، يقرأها كل مؤمن سواء كان هذا القارئ كاتبا أو غير كاتب، يعني حتى وكان أمي عمره ما قرأ يقرأ تلك الكلمة كافر، هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى يخلص الله جل وعلا المؤمنين من شره فيعرفونه فيهربون منه وينأون عنه. أقول مقدار لبثه في الأرض 40 يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يعني 37 يوم كسائر الأيام، لكن أيام ثلاثة تختلف عن سائر الأيام، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. طيب، ماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الخبر العجيب؟ وهو أن يصير اليوم كسنة. ربما يقول قائل: إنه قد قام صحابي وقال: يا رسول الله، كيف يكون اليوم كسنة والشمس تجري بمستقر لها وأنها ذات حركة ثابتة، فكيف يصير اليوم سنة؟ نقول إن الصحابة لا يخطر ببالهم شيء من هذا، لأنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من أعلى درجات الإيمان، أن يسلم المسلم للغيب الصادر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأنه يصدق فيما أخبر، وهو من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، وهو تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وامتثال ما أمر به صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان موقف الصحابة عظيما، والحمد لله أن نطق الصحابة بهذا، فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ يعني أنصلي صلاة يوم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، لا تكفيكم صلاة واحدة، بل ينبغي أن تقدروا قدر الصلوات، فكلما جاء قدر صلاة تصلونها كما كنتم تصلون في سائر الأيام. وهذا فيه دلالة عظيمة أن هذا الدين كامل، وأنه ما من شيء إلا وشرع لنا فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ومصداق هذا قول نبينا، قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد أن يخترع تشريعا يضاهي به تشريع ربنا وما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل ولا يحتاج إلى زيادة. وهذا الذي وقع من الصحابة هو نعمة من الله تبارك وتعالى، ليبين لنا بأن هذا الدين لا يحتاج لمزيد من يزيد، ولا يحتاج لتكميل من يريد أن يكمل، فإن الله تبارك وتعالى قد كمل الدين وأتم النعمة سبحانه جل وعلا، فله الحمد والمنة. فيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لزموا الإيمان بالغيب حتى في مثل هذه الأشياء التي يصدم بها العقل البشري، وهو أن يصير اليوم كالسنة. وهذا من تمام التسليم لله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل عليهم أن يؤمنوا وأن يسلموا، ولا نحتاج إلى سفسطة المتسفسطين ولا لتفلسف المتحذقين ممن يريدون أن يغوصوا في أعماق النصوص الشرعية، زاعمين أن لهذه النصوص معان باطنية لا يعرفها إلا الخواص من أهل العلم. فنقول: أخص خواص العلماء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يلحقهم ولا يضاهيهم في علمهم، مع ذلك لم يتفذلكوا ولم يتكلفوا هذه التكلفات في الغوص في أعماق النصوص بحيث يخرجون بها عن معانيها المرادة لها. فأقول إن مقدار لبث هذا الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا. هل الدجال من بني آدم أم هو ليس من بني آدم؟ الصحيح الذي عليه أهل السنة أن الدجال من بني آدم، وقد قيل إن أمه جنية وأبوه إنسي، وقد قيل إنه شيطان، وكل هذا لا يدل عليه دليل، لأن الدجال يحتاج لأن يأكل ويشرب، ولا أدل على ذلك من أن عيسى عليه الصلاة والسلام يسلط عليه فيضربه ضربة فيقتله فيموت كما يموت الناس جميعا. ولهذا كل من قال بأن الدجال ليس من بني آدم فيحتاج إلى أن يثبت هذا بالدليل، ولا دليل عندنا أنه ليس من بني آدم. المسألة السابعة متعلقة بالدجال، وإني أختصر يا إخواني حتى لا نطيل في هذا الموضوع، ولعل الله جل وعلا ييسر شيئا من الكلام عليه في موضع آخر. هل الدجال موجود الآن أو ليس بموجود؟ جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وتميم الداري كان نصرانيا ثم دخل الإسلام، وقد أسلم في السنة التاسعة للهجرة، وحديثه هذا هو الحديث الوحيد. كي الناس مركضوا، ما أدري نعسكم الحديث تعالى عن الدجال أم لا، وهو حديث لا ينعس معه المسلم صراحة، لأن فتنته عظيمة يا إخواني، فتنة الدجال عظيمة نعوذ بالله منها. أقول يا إخواني، ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري، وحديث تميم الداري هذا يسمى ويعرف عند علماء الإسلام وعلماء الحديث بحديث الجساسة، وهو الحديث الوحيد الذي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، فإن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري أنه، وسرد القصة، وهذا فيه كما يقول علماء الحديث فائدة حديثية أو لطيفة حديثية، فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع جماعة من أصحابه على قارب، وألجأهم الروس عند جزيرة من جزائر العرب، يعني عند جزيرة من الجزر التي عند العرب، ولم يسمي هذه الجزيرة. قال فدخلنا الجزيرة فاستقبلتنا دابة أشعر، يعني دابة مغمورة بالشعر، قال لا يعرف قبلها من دبرها، يعني لا يعرف وجهها من مؤخرته من كثرة ما يحوط بها من الشعر، فأوجسوا منها خيفة. فقالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا أخبرينا. قالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن ها هنا بهذا الدير رجل هو في أحر الشوق إلى أن يخبركم وأن يستخبركم. قال فأتينا ذلك الرجل فوجدناه مقيدا بالحديد، فقال من أنتم؟ قلنا العرب. قالوا هل خرج فيكم نبي؟ قلنا نعم. قال هل ظهر أم لم يظهر؟ قالوا قد ظهر، يعني قد غلب. هذا في السنة التاسعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دانت له العرب، سائر العرب، وتوجه في السنة التاسعة إلى بلاد الروم، وغزاهم في تبوك. فقال أو فسألهم بعد ذلك عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية، ثم أخبرهم أنه الدجال، ثم أخبرهم أنه الدجال. وهذا الحديث يا إخواني يدل على أن الدجال موجود. قد يقول قائل: وكيف يعيش من ذلك الوقت إلى اليوم؟ نقول: الله جل وعلا قد أجرى على يدي هذا الرجل الخبيث الكذاب، أجرى عليه خوارق كثيرة، فلا يبعد أن يعطيه من هذا العمر الطويل المديد. والله جل وعلا قادر وفعال لما يريد، ويفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. وقد مد في عمر أصحاب الكهف 300 سنين وهم ماكثون في الكهف نائمون، لا أكل ولا شرب، مع ذلك بقيت معهم أعمارهم. والله جل وعلا قادر ويفعل ما يشاء. فالصحيح والتحقيق أن هذا الرجل موجود، لكن بعض العلماء الفضلاء الأئمة الكبار أنكروا أن يكون الدجال موجودا الآن، وإنكارهم مبني على الدليل وليس على التخمين. قالوا: لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على رأس 100 سنة على وجه الأرض ممن هو فيها الآن. حدث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قال: أرأيتم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة من ذلك الوقت الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبقى على وجه الأرض من الأحياء ممن هو فيها الآن. يعني كل من هو موجود في الأرض في وقت تحديثه صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة كلهم يموتون، لا يبقى منهم أحد. قال: هذا يدل دلالة صريحة على أن كل من على وجه الأرض لا يمكن أن يبقى حيا. وبالتالي قال إن الدجال يخرجه الله عز وجل متى شاء. أنا أقول، وهذا شيخنا الإمام بحق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سألته أنا شخصيا: وماذا نفعل بحديث الجساسة؟ قال: هذا حديث لا يثبت لأنه يخالف الواقع. هكذا قال لي رحمه الله. فقلت له: ومن أدلته عفوا أنه قال بأن الجزر كلها اكتشفت وكلها دخلها الناس، أعني الجزر التي في بلاد العرب، ولم يعثر على هذا الذي قيل إنه الدجال في حديث الجساسة. فقلت له رحمه الله: وماذا عن صور يأجوج ومأجوج؟ وإن الأقمار الصناعية قد اكتشفت كل الأرض ولا أحد تكلم عن يأجوج ومأجوج، وهم قوم كثيرون جدا لا يحصون، وإنهم يحفرون في هذا السد الذي بناه ذو القرنين. وذو القرنين بالمناسبة ليس بنبي كما يظنه كثير من الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أذو القرنين نبي أم لا، ولا أدري تبع نبي أم لا. فسكت الشيخ رحمه الله ولم يعلق بشيء، لأن هذا واقع. نعم، الاستدلال بالحديث له وجه وقوة، لكن الاستدلال بأن الجزر كلها اكتشفت ولم يعلم أثر لهذا الذي يقال إنه الدجال في حديث الجساسة، فإن هذا الاستدلال لا ينبغي أن يوضع في الميزان لرد الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. ولم يعلم أن واحدا من علماء الحديث قد أعل هذا الحديث سواء في سنده أو بسبب نكارة في متنه، فنقول إن الله جل وعلا قادر على أن يجري الأسباب ويفعل ما يشاء، وقادر على أن يبقي هذا الرجل حيا متى شاء، وأن الله جل وعلا يأذن بموته متى قدر سبحانه جل وعلا. ويمكن أن يستثنى هذا الرجل من جملة هؤلاء الذين يبقون على رأس 100 سنة، نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي الأخير فإنه قد ثبت في حديث ابن مسعود قال بعد أن أمره وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الاستعاذة من 4، قال فليتخير من الدعاء ما شاء، فليتخير من الدعاء ما شاء. وأخير الدعاء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الدعاء آخر الصلاة أدعية كثيرة جدا ترجعون إليها في الكتب المتخصصة في الأدعية، ومن أبرزها حديث معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يدل على أن الدعاء أفضل ما يكون الدعاء داخل الصلاة، أفضل ما يكون الدعاء داخل الصلاة وليس خارجا عن الصلاة. وقد اعتاد كثيرون أن يتضرعوا ويرفعوا أيديهم إلى الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، فنقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي، بل نقول إن موضع الدعاء ليس هو بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة يأتي المسلم بالأذكار، وأما الدعاء فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة، ولو كان يفعل لا ثبت عنه ولا نقل عنه إلا موضعا واحد. أرجو الانتباه حتى لا يحمل كلامي على غير ما أردته له، إلا في موضع واحد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة، وهو في الوقت الذي ألقى الكفار سل الجزور على عاتقه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فإنه لما سلم رفع صوته بالدعاء عليه، والحكمة أن يردعهم وأن يخوفهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دعا عليهم وهو ساكت لم يرتدعوا ولم يخافوا، وكانوا يخافون إذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون بأنه نبي، وإنما أنكروه ظلما واستكبارا وعلوا. فهذا الموضع الوحيد في السنة فيما نعلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة، وإلا فدعاؤه عليه الصلاة والسلام كان داخل الصلاة، فحث على الدعاء داخل السجود، وحث على الدعاء آخر الصلاة، وهو الذي عناه بدبر الصلاة ودبر الشيء من الشيء. فالمسلم ينبغي عليه أن يتخير من الدعاء ما شاء بعد الانتهاء من التشهد والاستعاذة من 4، فيجعل آخر شيء في صلاته هو الدعاء، وأفضل الدعاء هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أكثرت عليكم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهد. ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما معصيته بيد شيطان. هذا باب جديد، وهو باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وهذا ما يعرف بمسابقة الإمام في أفعال الصلاة، كمسابقته في الركوع بأن يركع قبل الإمام، ومسابقته في السجود بأن يسجد قبل الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام. أورد الإمام مالك رحمه الله حديثا موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني. ومحمد بن عمرو بن علقمة وثقه النسائي وغيره، وقد روى له الأئمة الستة، توفي سنة 45 و100 للهجرة. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يخرج له الإمام مالك في الموطأ حكما، لم يخرج له الإمام مالك في الموطأ حكما، واستغنى عنه في الأحكام بالإمام الزهري، استغنى عنه في الأحكام بالإمام الزهري رحمه الله. عن مليح بن عبد الله السعدي، ومليح بن عبد الله السعدي هذا الراوي ليست له ترجمة في الكتب المتداولة، وإنما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره ذكرا، مجرد ذكر، فهو إذن مجهول الحال أو مستور. ومجهول الحال هو المستور، ومنهم من يفرق، لأن المجهول هو من عرف ظاهره دون باطنه، لكن الصحيح أن المستور ومجهول الحال سيان. وكثير من أهل العلم من يجري ذكر ابن أبي حاتم للرواة الذين لا يريد فيهم جرحا ولا تعديلا، اسمحوا لي أنا دخلت مع جماعة حبيت نتكلم معهم كلام خاص، لكن سأرجع إليكم أقول هذا لأهميته في باب علم الحديث. أقول بعض الأئمة يستأنسون لذكر ابن أبي حاتم، وكذا الإمام البخاري في تاريخه، يعني إذا ذكر الإمام البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل راويا ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا يعد هذا توثيقا، والصحيح أن هذا ليس بتوثيق، لأن الإمام البخاري وابن أبي حاتم إنما يكتفون بذكر الراوي دون ذكر مرتبته أو دون ذكر جرح ولا تعديل فيه، لأنهم لم يظهر لهم فيه شيء فيذكرونه ذكرا، وهو من ثقات وهو من الطبقة الثانية، ذكره السمعاني في الطبقة الثانية من التابعين، أي من أوساط التابعين. التابعون أو التابعيون الجهالة فيهم لا تضر، انتبهوا يا طلبة العلم، الجهالة في التابعين إذا كانوا من كبارهم أو أوساطهم لا تضر الجهالة فيهم، إلا إذا خالفت روايتهم الأصول أو كانت ركيكة الألفاظ والمعاني. نعم، رواية المجهول، الراوي يكون مجهول، نعني بالمجهول مجهول الحال أو المستور، إذا كان الراوي مجهول في الإسناد فالإسناد ضعيف، لكن إن كان هذا المجهول من طبقة التابعين الكبار أو أوساط التابعين وكانت روايته لا تخالف الأصول ولم تكن ركيكة الألفاظ والمعاني، فإن حديثه يثبته أهل العلم ولا يرون بأسا من الاحتجاج به، وهذا الحديث من هذا النوع، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الشك من محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين رحمه الله كان لا يرى الرواية بالمعنى بل يوجب الرواية بالألفاظ، ولهذا تجدون الشك في رواياته لأنه كان يتحرى الرواية بالألفاظ. عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان، أي أن الشيطان يتحكم فيه ويأخذه حيث يريد. قد قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى معناه، يعني معنى قول أبي هريرة فإن ناصيته بيد شيطان، معناه الوعيد والتهديد لمن رفع رأسه أو خفضه قبل إمامه، وإخبار منه يعني من أبي هريرة أن ذلك من فعل الشيطان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ثبت عنه أن الله تبارك وتعالى أو قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا المسخ يا إخواني، هذا ما يسمى بالمسخ. بعض أهل العلم قالوا إن هذا كناية عن إصابة هذا الذي لا يوافق الإمام ويسبقه بالركوع والسجود وأفعال الصلاة، كناية على تلبس البله به، لأنه معروف أن الحمار موصوف بالبلادة والبله، فإن الذي لا يوافق الإمام في أفعاله قد يصاب بمثل بلادة هذا الحمار وبمثل بلهه. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي دخل مع الإمام إنما دخل في صلاته وهو يريد أن يكون مع الإمام، فكيف يسبق الإمام في صلاته؟ وهذا يدل على أن هذا خلل في العقل. لكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم أن هذا الوعيد وعيد على حقيقته، وأن الله جل وعلا قد يمسخ من يركع قبل الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام، قد يمسخ صورته في صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. وهذا المسخ موجود، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري في كتاب المغازي أنه يكون في آخر الزمان خسف ومسخ، وأن أناسا من البشر يمسخهم الله تبارك وتعالى في صورة قردة وخنازير، نعوذ بالله من ذلك. وهذا من تعجيل العقوبة، وفيه التشنيع الشديد على من يسابق الإمام، لأن الواجب أن المسلم ما دام قد اختار إماما يأتم به فلا ينبغي أن يتسارع وأن يسبقه بالركوع والسجود أو أن يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، لأن هذا الذي يسابق الإمام فيرفع رأسه قبل رفع الإمام إنما يريد أن يصل إلى شيء لا يمكن أن يصل إليه، وذلك أنه لا يمكنه أن يسلم قبل الإمام. وما دام أنه لا يمكنه أن يسلم قبل الإمام فما عليه إلا أن يتابع الإمام في ركوعه وسجوده والرفع منهما. ولهذا قال أبو بكر بن العربي رحمه الله بأن هذا إنما يحصل بشيئين اثنين، يحصل بالوسواس أو يحصل من جراء الاستعجال. أما الوسوسة كما قال رحمه الله فإن دواءها أن يرجع إلى الذكرى ويضع في نفسه أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيذهب عنه ذلك الوسواس. وأما هذا الاستعجال الذي يجعله يسبق الإمام في الركوع والسجود أو الرفع منهما فإن دواءه أن يعلم بأنه لا يمكنه أن يسلم قبل الإمام، فما عليه إلا أن يتبع الإمام في صلاته. هذا الحديث إخواني فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد لمن سابق الإمام سواء في الركوع أو السجود. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا لا يسجدون، الصحابة كانوا لا يسجدون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض ولا يستعجلون، وبخاصة إذا كان الإمام عاجزا وليس سريعا ويصعب عليه أنه ينزل سهولة ويرفع بسهولة، وهذا يتأكد في حقه التريث. والحق أن الصف الأول يقتدي به من بعده، فلا ينبغي لأهل الصف الأول وخاصة ممن كان يلي الإمام أن يسجد وأن يضع رأسه في الأرض إلا بعد أن يرى الإمام قد وضع جبهته على الأرض، حين ذاك ينزل ويهوي إلى السجود. وكذلك لا ينبغي أن يركع حتى يرى الإمام قد ركع، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل عليه مالك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فاء، التعقيب بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. ومفهومه أن المسلم لا ينبغي أن يركع حتى يرى الإمام قد ركع، في هذه الحالة يركع، ولا يسجد حتى يرى الإمام قد سجد. وصفة هذا التعقيب أن يرى الإمام قد أوقع الركوع حقيقة، يعني الإمام هو نازل يقول الله أكبر ماشي وحده أخر يسبقه، حتى إذا أخذ الإمام وضعية الركوع يركع الناس وراءه، وإذا وضع جبهته على الأرض ينزل الناس بعد ذلك إلى السجود. ومفهومه أن المسلم لا ينبغي أن يتخلف في سجوده، لأنه كثير من الناس يصلي مع الإمام فإذا سجد مع الإمام إذا رفع الإمام من السجود يبقى هو ساجدا يدعو، هذا مخالف للسنة، وإن كان لا يبطل الصلاة فإنه مخالف للسنة. فعلى المسلم أن إذا ركع الإمام يركع، وإذا رفع يرفع معه مباشرة، وإذا سجد يسجد، وإذا رفع من السجود يرفع معه مباشرة، حتى ولو لم يتم أذكاره التي تعود على الإتيان بها فإنه ينبغي أن يتابع الإمام ولا ينبغي أن يتأخر.